الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد ايها الكرام، ما زلنا مع صحيح مسلم كتاب النكاح، باب فضيله اعتاق امته ثم يتزوجها. رواه مسلم في صحيحه عن انس بن مالك رضي الله عنه وارضاه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر، قال فصلينا عندها صلاه الغداه بغلس، فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب ابو طلحه وانا رديف ابي طلحه، فاجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر، وان ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، وانحسر الازار عن فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، فاني لارى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. المسألة مهمة حتى نتكلم عن مسألة الفخذ، هل هي عورة ولا مش عورة؟ سيكون سؤال، لان احنا كلام عندنا على النكاح، مسألة الطهارة وغيرها انتم تجيبون عنه. فلما دخل القرية قال الله اكبر، خربت خيبر، انا اذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قالها ثلاث مرات. قال وقد خرج القوم الى اعمالهم فقالوا محمد والله، يقسمون يعني، قال عبد العزيز وقال بعض اصحابنا محمد والخميس يعني الجيش. قال وأصبناها عنوة، وجمع السبي فجاءه دحية فقال يا رسول الله اعطني جارية من السبي، فقال اذهب فخذ جارية، فاخذ صفية رضي الله عنها ارضاه بنت حيي، فجاء رجل الى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله اعطيت دحية صفية بنت حيي سيد فريضة والنظير ما تصلح إلا لك، قال ادعوه بها، فقال فجاء بها، فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ جارية من السبي غيرها، قال وأعتقها وتزوجها. فقال له ثابت يا أبا حمزة ما أصدقها؟ قال نفسها أعتقها وتزوجها. هذا القول لمن؟ إن هذا محل ترجيح في الخلاف، هذا القول لمن؟ قال نفسها أعتقها وتزوجها، صح لأنس، المسؤول هو أنس، حتى إذا كان احفظوا هذا، يعني هذا من باب الموقوف ولا المرفوع؟ المرفوع مدرج يعني هو من باب الموقوف ولا المرفوع؟ محل الترجيح هيكون في هذا. قال حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم فأهدتها له من الليل فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا، فقال من كان عنده شيء فليجيء به. قال وبسط مطعا وجعل الرجل يجيء بالسمن فحاثوا حيثا، فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أنه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يعتق جاريته ثم يتزوجها له أجران. وفي رواية عن أنس كنت ردف أبي طلحة يوم خيبر وقدمي تمس قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فأتيناهم حتى بزغت الشمس وقد خرجوا مواشيهم وخرجوا بفؤوسهم ومكاسلهم مرورهم، فقالوا محمد والخميس، قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خربت خيبر، إلى آخر الحديث حتى قال إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. وفي رواية أخرى قال أنس وشهدت وليمة زينب فأشبع الناس خبزا ولحما، وكان يبعثني فأدعو الناس فلما فرغ قام وتبعته، فتخلف رجلان استأنس بهما الحديث لم يخرجا، فجعل يمر على نسائه فيسلم على كل واحدة منهن سلام عليكم كيف أنتم يا أهل البيت، فيقولون بخير يا رسول الله، ثم بينوا أدب السؤال على النكاح، قال كيف وجدت أهلك، فيقول بخير، فلما فرغ رجع ورجعت معه، فلما بلغ الباب إذا هو بالرجلين قد استأنس بهما الحديث، فلما رأياه قد رجع قام فخرج، إلى أن بين نزول آية الحجاب أو قول الله تعالى لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن له. وفي رواية أيضا عنه صلى الله عليه وسلم صارت صفية لدحية في مقسمه وجعلوا يمدحونها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون ما رأينا في السبي مثلها، قال فبعث إلى دحية فأعطاه بها ما أراد، ثم دفعها إلى أمي يعني أم سليم. فقال أصلحيها إلى آخر الحديث. بزغت الشمس يعني ظهرت. قولهم محمد والخميس يعني والجيش. جعل صداقها عتقها يعني أمهرها العتق نفسها، أصبح مهرها هو عتقها. لما أجل الله جل وعلا بني النضير على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما تنكبوا الصراط الصحيح، ولما خانوا الله وخانوا رسوله صلى الله عليه وسلم وأجلاهم الله على يد رسوله، فروا إلى خيبر وذهب يعني أسيادهم إلى خيبر حاقدين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ممتلئين غيظا منه ومن هذه الدعوة السمحة. فذهب سلام بن أبي الحقيق وحي بن أخطب هم سادة يهود، ولما دخلوا على خيبر سودوهم فيهم، فأوزعوا فيهم وأعملوا فيهم الحقد والبغض والغيظ والحقن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ألبوا يعني قوى الكفر على رسول الله، وهم أنفقوا أموال خيبر لوأد هذه الدعوة ولقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فعلوا ذلك أبى الله إلا أن ينصر دينه ويعلي كلمته ويجعل خذلان اليهود على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يغزو خيبر. فاستعان النبي صلى الله عليه وسلم بالله عليهم وتوكل على الله وأمر أصحابه وخرجوا إلى خيبر، حتى رجز أو قال قائلهم عامر بن الأكوع: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا صمنا ولا صدقنا ولا صلينا، اللهم إن العدا قد بغى علينا وإن أرادوا فتنة أبينا، اللهم أنزلن سكينة علينا. لما قال هذه الكلمات الرقراقة وشحذ بها همم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله: من القائل؟ قالوا: عامر بن الأكوع. فقال الرسول: يغفر الله له. فقال عمر الفقيه الملهم: قال يا رسول الله، لولا ما استعتنى به. ما معنى هذا الكلام؟ أحسن، هذه دلالة وهذه آية من الآيات والمعجزات. لما يخص النبي صلى الله عليه وسلم، هذه آية، إذا خص النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من أصحابه بالدعاء الصريح فهذه دلالة على موته أو قتله. فقال يغفر الله له. فقال عمر: لولا ما استعتنى به يا رسول الله. غرض المقصود أصبحوا على مشارق خيبر وتحصنوا أهل خيبر، ولما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال محمد والخميس بفزع ورعب وأرعبهم الله منهم، لكنهم تحصنوا في حصون منيعة. من هذه الحصون التي استعصت كان لواؤها على يد أبي بكر ولم يفتح لهم، حتى شق ذلك على أنفس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود قام عامر وظهر له بطل وشجاع من شجعان اليهود وما أقلهم، اسمه مرحب، فكان يرجز هو الآخر ويخرج متبخترا يعني بطرا وأشرا، يقول: قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب، يخوف من أمامه. فقام له الصنديد رضي الله عنه وأرضاه عامر فقال: قد علمت خيبر أني عامر شاك السلاح بطل مغامر. فنزل له فاختلف في الضربة، فقدر الله أن ينزل سيف هذا الخبيث ملعون من أحفاد القردة والخنازير في ترس عامر الأكوع رضي الله عنه وأرضاه، فأراد سحب سيفه، يعني أراد عامر سحب سيفه حتى يرد هذا السيف عن ترسه، فصدم بركبته فمات فيها. هو الذي يعني بسيفه قتل نفسه رضي الله عنه وأرضاه خطأ. فلما نظروا إليه قالوا: سبحان الله، حبط عمل عامر، قد قتل نفسه. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سلمة بن أوكع: فبكيت كثيرا فذهبت إلى رسول الله فقلت: أرأيت يا رسول الله؟ قالوا: حبط عمل عامر. فقال: كذب والله. ما معنى كذب في لغة الحجازيين؟ يعني أخطأوا، يعني قال أخطأوا، بل له الأجر، بل يؤتى أجره مرتين، يؤتى أجره مرتين لأنه قتل خطأ. ثم لما استعصى عليهم الحفظ قام النبي صلى الله عليه وسلم بعدما صلى قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله، يحبه الله ورسوله. لما أنا قدمت هذا؟ أنا أتكلم مع طلبة علم، ما أتكلم معه. لما قدمت هذا؟ ليش العقيدة؟ لا، أنا الآن أخطأت أولا ثم قدمت ثانيا الصحيح. لما قدمت هذا؟ نعم، لها وجهان. أنا قلت يحب الله ورسوله، تراجعت فقلت يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. لما؟ المغزى من ذلك لها وجهان. الوجه الأول الأدب مع الله في الذكر، لا تقدم ذكرا على ذكر الله لله، تتأدب مع ربك فتتأدب بذكر الله أولا، هذا الأول. والثاني أن حب الله للعلاء كما قلت أنتم هو الذي أوزع في قلب علي أن يحب الله للعلاء. الله جل وعلا ذكره أولا في لوح المحفوظ وأوزع في قلبي حبه، حب رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، يفتح الله على يديه. مسألة عقيدة تفكرون فيها عشان تجيبون بعد الدرس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه. ما فيها من العقيدة؟ ما أحد لما أحسن لم يقدم المشيئة، ومع أن الله جل وعلا قال ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، إلا شيء هنا نكر في سياق النه فيفيد العموم، أي شيء حتى تحقيقا تعليقا لابد أن تقول إن شاء الله. ونسلم لم يقل لو أعطينا الرأة غدا إن شاء الله رجل يفتح الله عليه، قال لو أعطينا الرأة غدا رجلا يحبه الله ورسوله. فلما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك باتوا يدكون، انظروا إلى الهمم العالية، الله أكبر، باتوا يدكون أيهم يهراك دمه تحت هذه الراية الشريفة، اشرب أعناقهم للإمارة، لا للإمارة ولكن لقول النبي صلى الله عليه وسلم التنصيص يحبه الله ورسوله. فقال عمر بن الخطاب الفاروق والله ما تمنيت الإمارة مثل ما تمنيتها في هذا اليوم. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص تنصيصا أن الله يحب هذا الشخص ورسوله صلى الله عليه وسلم. فلما صلى الفجر قال سلمى بن الأكوع، قال له رسول الله أين علي؟ بعدما طلبوا هذه الراية قال أين علي؟ فقال سلمى يشتكي عينه، فقال ائتني به، وكان أرمد، فجاءه فبصق النبي صلى الله عليه وسلم في عينه فبرئ بإذن الله، فأخذ الراية ثم قال اغزهم بسم الله، فلم يلتفت عليه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله، صرخ وصاح ولم يلتفت، قال يا رسول الله على ما أقاتل القوم، انظروا إلى سماحة الدين لا ما يحدث الآن، قال النبي صلى الله عليه وسلم على أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. ثم نصحه أخرى وقال لأن يهدي الله رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يعني إذا ذهبت لا تذهب للقتال، لا إذا فدعوهم إلى لا إله إلا الله، فإن أبوا قد كفروا بربهم استحقوا القتل. فصار ومن معه فخرج وبرز له هذا المقاتل الشجاع، قال قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، فقام أسد من أسد الله، فقام بطل الإسلام البطل المغوار الذي لم يقف أمامه سيف بحال من الأحوال، علي بن أبي طالب الذي دافع ونافح عن راية الإسلام حياته كلها بطولات، قام فقال له أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليس غابات كريه المنظرة أوفيهم الطاعة كيل السندرة، أنا الذي سمتني أمي حيدرة، حيدرة هذا اسم من أسماء أسد، فقال كليس غابات كريه المنظرة، يعني أنا من شدة أنه وحش كاسر يخشى من أمامه ينظر إليه مهابة له، قال أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليس غابات كريه المنظرة أو فيهم بالصاع كيل السندرة، يعني لو قتلوا منا واحدا أقتل منهم عشرة أو فيهم بالصاع كيل السندرة، عندنا في المثل الشعب يقول أكيل لك الصاع بالصاعين، لا هو كيل السندرة هذه أوسع ما تكون، يعني أعمل فيكم القتل. فاختلف الضربة فأطاح برقبته رضي الله عنه وارضاه، وفتح الله على علي وفتحت خيبر عنوة وقتل الرجال وصبيت النساء. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم من السب، جاء دحية يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، قبل أن أقول أمر السب هذا فدك اللي هي شمال خيبر اللي هي عليها المعترك الدامي في مسألة علي ومسألة فاطمة كما سنبين، فدك كان شمال خيبر ما فتحت عنوة، استسلموا وصالحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت خالصة للنبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ من خيبر السبي، وكانت السبي صفية، وكان أعجب ما يكون لصفية أنها كانت تنام على حجر ابن أبي الحطيب لأنها كانت تحته زوجة له، فهي أبوها فهي ابن أخطب سيدهم، وسلام ابن أبي الحطيب أيضا هو سيدهم وهي زوجته، فهي السيدة يعني بنت السيد وزوجة السيد، كانت تنام على حجره، قالت فنظرت بعدما نمت فرأيت القمر نزل في حجري، قال فقمت فزعا فقلت لابن أبي الحقيق قد رأيت القمر، انظروا إلى جحود اليهود، قد رأيت القمر قد سقط في حجري، فلطمها كاد يعميها فلطمها، فقال تتمنين ملك يثرب، ما تفهمون من هذا؟ أولا يعتقد بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم لأن يعلم هذا القمر هذه إشراقة الإسلام على أو نور الإسلام على كل الدنيا، فهو يعتقد أنه النبي ويجحد بذلك ويتكبر، فقال تتمنين ملك يثرب، فصدقت هذه الرؤية بفضل الله. لما وقعت في السبي قال دحية اتركها لي، فأذن له النسلم فيها، فجاء القوم فقالوا يا رسول الله هي سيدة القوم فكيف تكون لدحية هي لك، قال اتوني بها، فنظر إليها النسلم، فجاء المغردون المبطلون يقولون اشتهاها رسول الله فرجع فيها وأخذها، والله أبدا ورب السماوات والأرض خسئ وخابوا، فإن من سلم ما تزوج زيجة لشهوة أبدا، بل كل زيجة من زيجات النبي صلى الله عليه وسلم كانت لهدف ثاني، أولا عندنا نضرب مثلا مهما ارحموا عزيز قوم ذل، ترجموها لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم، والله جل وعلا لما وصف النبي وصفه بأعلى وأسمى وأرقى الأخلاقيات ألا وهي بالمؤمنين رؤوف الرحيم. هذه المرأة من رأفة ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم، علم أنها عزيزة في قومها، فكيف تكون أمة يتمتع بها وتكون في السبي وتذل بعد عزة؟ فأكرمها النبي صلى الله عليه وسلم وأخذها، ولو كان يريد شهوة لتمتع بها إيش جارية أحسن، لتمتع بها أمة وجارية، بل إكراما لها وإعزازا لمكانتها، لأنه الرؤوف الرحيم، لأنه يعني خلقه أسمى الأخلاقيات، أعتقها وجعل صداقها عتقها وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الباب يعني جل ما فيه من مسائل فقهية تحال على كتاب الجهاد، وهذا سنفصله بإذن الله، أمر التنفيذ والتخميس والغنائم كيف تقسمها يكون في باب الجهاد أو كتاب الجهاد بإذن الله. أما المسائل الفقهية التي تتعلق بهذا الباب، المسألة الأولى وليمة العرس. وليمة العرس واجبة، وقد قررنا ذلك في الأسبوع الماضي بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشاء. أولم فعل أمر، وظاهر الأمر الوجوب إلا أن تأتي قرينة تصرفه، ولا قرينة تصرف، فالوليمة واجبة، لكن لا يشترط في الوليمة اللحم. هذا الحديث بين لنا أن الوليمة بأي طعام، سواء بالتمر أو السمن أو السويق أو أي طعام، هي وليمة العرس. فإن كانت وليمة العرس واجبة فلا يشترط فيها اللحم. طيب كيف نجيب عن هذا الإشكال؟ أولم ولو بشاه، هذا دلال عن الشاه واجبة، أنا عن هذا معناه أولم ولو بشاه، هذا حد القلة من إيش؟ من الكثرة، يعني الغني القادر أقل شيء تكون وليمته بالشاه، أما الأقل من ذلك يأكل بالتمر والسويق كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية من المسائل الفقهية: هل يصح العتق صدق؟ يعني يكون مهرا، مع أن المهر المفروض يكون معلوم ومنافع، صح ولا لا؟ قد قررنا في الأسبوع الماضي أن المهر ممكن أن يكون منافع دنيوية ومنافع دينية، كيف هذا؟ طلبة العلم، أقول المهر يصح أن يكون منفعة دينية أو دنيوية، كيف هذا؟ نعم، أحسنت. الإنسان قال: ملكتها بما معك من القرآن، أي تعلمها السورة من القرآن. اختلف العلماء في العتاق، في العتق، هل يكون صداقا أم لا؟ يعني يكون مهرا، يصح يكون مهرا أم لا؟ العلماء اختلفوا فيه على قولين، جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والأحناف قالوا لا يصح، لا يصح العتق أن يكون مهرا، قالوا وحديث الباب، هذا الحديث يعني يخالف القياس، وأيضا هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهو اشترط على صفية أن يعتقها بأن يتزوجها وقيمتها في ذمته، قالوا ذلك. وقالوا أما الحديث في قوله أنه اعتقها وجعل صداقها عتقها، هذا من قول أنس، اجتهاد منه، والاجتهاد لأنس يخالف القياس، والقياس يقدم على ذلك، سنبين. هذا القول الأول. القول الثاني قول الحنابلة وبعض الشافعية، وهو الصحيح الراجح، قالوا يصح العتاق أن يكون صداقة لحديث الباب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها وجعل صداقها عتقها. وأيضا قول أنس: إن قلنا أنه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو حكاية فعل، فالأمر لا إشكال فيه، لأنه فعل نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهي سنة تقريرية، صح؟ سنة تقريرية، طلبة العلم، سنة تقريرية، ثم تسمى إيش؟ سنة فعلية، عشان تسمى سنة فعلية. طب نتنزل مع القوم، قلنا لا ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم وليست سنة فعلية، بل هو من فهم واجتهاد أنس. عندنا قاعدة حديثية تقول: الراوي أعلم بما روى، من يقدم فهمه على فهم الراوي وهو أنس الذي روى القصة وحضرها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإن كان من قول أنس واجتهاد أنس مرحبا به، فالراوي أعلم بما روى، وقد بين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها وجعل صداقها عتقها، يعضد ذلك بالتصريح والتنصيص رواية الطبراني عن صفية صاحبة القصة، قالت: أعتقني رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجني وجعل صداقي عتقي، في التنصيص منها قالت: أعتقني رسول الله في خيبر وتزوجني وجعل صداقي عتقي، فهذا بالتنصيص يرجح أن العتق يصح أن يكون صداقا. إذا نرد على المخالف، قالوا خالف القياس، كيف نرد؟ أحسنت. خالف القياس، قلنا القياس إذا خالف النص فهو فاسد الاعتبار، فالقياس لا محل له عند وجود النص. قالوا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما في قرينة، يعني الأصل عدم التخصيص. قال الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، يعني كل خطاب للنبي فهو خطاب لأمتي، والأصل في الأحكام العموم لا الخصوص، مفهوم ولا مستعجم؟ الخصوصية لا تثبت إلا بالقرائن، كما قال الله تعالى: وأن امرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها أكمله. هذا التنصيف بالقرينة خالصة لك من دون المؤمنين. أما الأصل في الأحكام فالعموم، فالأصل عدم الخصوصية، ويرجح لنا أن الصداق يصح أن يكون عتقا. المسألة الثالثة، هل يصح النكاح بغير إشهاد أو بغير إعلان، يعني بغير وجود الشهود وبغير إعلان، أو يصح بالإعلان دون الشهود، أو يصح بالشهود دون الإعلان؟ هذه المسألة حتى نبينها أقول حالات الإشهاد والإعلان لا تخلو من أربع حالات. الحالة الأولى في العقد يتواجد الإعلان والشهود شاهد العدل. الحالة الثانية لا يتواجد الإعلان ولا الشهود. الحالة الثالثة وجود الإعلان دون الشهود. الحالة الرابعة وجود الشهود دون الإعلان. شرحتم إعادة؟ طيب، حالات الإعلان والإشهاد في النكاح هي أربع حالات لا تخلو من أربع حالات. الحالة الأولى وجود الإعلان والشهود، يعني محمد يعقد على فاطمة في وجود شاهدي عدل، وأيضا قد دعا الناس جميعا وأعلن للنكاح. إذن الحالة الأولى وجود الشهود مع الإعلان على النكاح. الحالة الثانية لا شهود ولا إعلان. رجل أتى بامرأة من رومانيا قالوا له ما ينفع أنك تتزوج، ما لابد تجيب ولي هذه الأمور المعرقلة هذا. فقال أنا أريح نفسي، أنت كافرة أسلمت، نعم أبوك كافر، ما يصحش أبوك يكون ولي، تعالى زيد أنت وليه خلاص، ويأخذ في البيت فأقول أنت وليه الآن وتزوجني هذه الرومانية. فأقول زوجتك إياه، يقول قبلته وانتهى الموضوع. لا شهود ولا، لكن في ولي، ولي مسلم مثلا على الراجح نقول أهل العلم. إذا لا شهود ولا إعلان، هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة وجود الإعلان دون الشهود، بمعنى الرجل بعدما رأى المرأة وعجبته دعا الناس لعرسه، وكاتب العقد لم يكتب أن محمد شاهد وأحمد شاهد، ما فيش شهود، لكن أعلنوا أمام الناس والوليمة حضرها كثير من الناس، فعلموا أن الرجل سيبني بالمرأة اليوم. فهذا وجود إعلان دون شهود. الحالة الرابعة وجود شهود دون إعلان، دخل البيت فأغلق عليه الباب فقال زوجني ابنتك ومع الشهود، أتى بصاحبيه فأتوا فأتيا، فالمهم زوجه بعد وشاهد الاثنين وأخذها من الباب الخلفي راح بنى بها دون حتى أن يعلن الناس أنه سيبني بها. هنا هذه الحالة الرابعة، فوجد الشهود ولم يوجد الإعلان. فما حكم هذا؟ يصح العقد أم لا يصح؟ أولا الحالة الأولى بالاتفاق دون أدنى خلاف، إذا وجد الشهود ووجد الإعلان فلا نزاع بين أهل العلم بأن العقد صحيح. الحالة الثانية أن لا يوجد الشهود ولا الإعلان بالاتفاق مع خلاف يسير غير معتبر أنه لا يصح العقد. لا يصح العقد بدون شهود شاهدي عدل، من شاهدي عدل وبدون إعلان لا يصح العقد، والخلاف في ذلك خلاف غير معتبر نازل يسير، وخلاف يعني لا يكاد يذكر. فعدم وجود الشهود وعدم وجود الإعلان لا يصح به العقد. الحالة الثالثة وجود الإعلان دون الشهود، هذا قال فيه الإمام مالك العقد بهذا يصح، وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو قول الحنابلة. إذن إذا وجد الإعلان أعلن وجمع الناس أنه سيبني بهذه بزبيدة، فبنى بها دون الشهود بعدما عقد عليها مع الولي دون الشهود، النكاح عند المالكية صحيح، وهو قول الحنابلة، وهذا ترجيح لشيخ الإسلام ابن تيمية. ودليلهم في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أعلنوا النكاح، هذا نص صريح من النبي صلى الله عليه وسلم أعلنوا النكاح، وهذا تنصيص في المسألة، وهو واجب، وهذا الواجب إذا اختل شرط من شروط النكاح. الجمهور من الشافعية والأحناف، وهو قول الحنابلة. ستعجبون، الحنابلة لهم أربع أقوال، الأربع حالات لهم أربع أقوال فيه. الحنابلة أيضا مع الشافعية والأحناف قالوا لا يصح العقد. لما؟ قالوا عندنا آثار تدل على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث لابن عمر وعائشة وأبي موسى الأشعري وابن عباس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي مرشد، وفي رواية إلا بولي وشاهدي عدل. وقالوا عندنا أثر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه بسند صحيح قال لا نكاح إلا بولي، وعن ابن عباس قال كنا نعد من تتزوج بلا بينة، كلمة البينة دي ومطوطة ممكن يدخل تحتها الإعلان وتحتها الشهود، قال كنا نعد من تتزوج بلا بينة أنها زنية. وأيضا ورد عن بعض الصحابة آثار بسند صحيح على أن النكاح لا يتم إلا بشهدي عدل. قال الشافعي في الأم عن الحسن البصري عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشهدي عدل. قال هذا فيه انقطاع، وهذا فيه كلام في الاصطلاح، فلا بد الإخوة طلبة العلم اللي بيحضروا المصطلح يوم الجمعة يجيبوا عني هذا. قال الشافعي عن الحسن البصري عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا فيه انقطاع لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، ثم قال والعمل على هذا عند عامة أهل العلم، والترمذي أيضا قال والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم. نترك المصطلح لآخر الدرس، هذا فيه في الاصطلاح نبذة لابد أن يتكلم فيها. قال انقطاع، هي ده محل النزاع. الحالة الرابعة وهي وجود الشهود ها بدون إعلان، هذه يعكس تصل. قال الجمهور يصح العقد، قال الشافعي أحناف وقول الحنابلة يصح العقد. لما؟ الأدلة التي إيش طردناها الآن، لا نكح إلا بولي وشاهدي عدل. وقالت المالكية لا يصح العقد، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعلنوا النكاح، والشرط هنا الإعلان، حتى لو الشهود كتموا الأمر وما أعلنوه لا يصح النكاح بهذه الطريقة. هذا قول المالكية وهذا دليلهم، قالوا أعلنوا النكاح. فالأربع حالات الآن أيهم راجح؟ الأولى انتهينا منها، والثانية انتهينا منها، الثالثة والرابعة محل النزاع في الاثنين الاختلاف على حديثين، الحديث الأول لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، والحديث الثاني أعلنوا النكاح. أما الحديث الأول فمختلف في صحته، كثير من أهل العلم من المتقدمين ضعفوا هذا الحديث، وقد روي من طرق عن ابن عمر وعن أبي موسى الأشعري وعن عائشة وعن ابن عباس وكلها طرق ضعيف، لكن جاء المتأخرون فصححوا الحديث وقالوا هذه الطرق يعد بعضها بعضا، ولو سلمنا تضعيفها على قول المتقدمين فقد وردت هذه الآثار بأسانيد صحيح عن صحابة، وصحابة ما أفهموا الناس لهذه المسائل. وحديث أعلنوا النكاح حديث صحيح غير مختلف فيه. فما الراجح؟ الصحيح الراجح من هذه الأقوال أنه يشترط في العقد الشهود مع الإعلان، أحوط للدين وأحفظ للعرض. ليصح العقد على المرأة لابد من الشهود ولابد من الإعلان، هذا هو الصحيح الراجح في هذه المسألة. آخر المسائل، المسألة الأخيرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بصفية بعد شهر، وهذا يسمى عدة، والتفصيل في العدة إن شاء الله نأتي بها في الباب بعد هذا باب العدة. نتكلم عن العدة هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم استبرأ صفية بشهر، يعني بحيضة، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لما يعني أخذوا سبايا أوطاس قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن توطأ حامل حتى تخيل، أو حامل حتى تضع، أو حائل حتى تخيل. النبي صلى الله عليه وسلم نهى في سبايا أوطاس أن توطأ حائل، يعني حائل يعني مش حامل، أحسن حائل يعني خالية بطنها خالي، حائل حتى تحيض يعني تستبرئ، وسأبين معنى تستبرئ بحيضتها، ولا حامل حتى، هذه العدة التي يمكن أن توطأ بها المرأة. أما الاستبراء بشهر هذا استبراء الرحم، لأنها كانت تحت رجل آخر، ممكن أن تكون قد حملت منه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تسقي ماءك زرع غيرك حتى لا تسقي نفس الولد من منيك أو مني رجل آخر. فلذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم أخذها استبرأ رحمها بحيضة، لأنها لو حاضت دل حيضها على عدم الحمل، فإذا دل حيضها على عدم الحمل صحت أن يدخل عليها الإنسان. فاستبرأ النبي صلى الله عليه وسلم رحمها بحيضة واحدة، وهذا هو الراجح الصحيح كما في سبايا أوطاس، قال لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تخيل. هذه هي آخر المسائل الفقهية التي تتعلق بهذا الباب. الفوائد المستنبطة، الأول رأفة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بعزيز القوم، ولم يهنه ولم يجعله ذليلا بين الناس، بل أعتقها وأكرمها وتزوجها، وكان نعم الزوج لها، حتى أنه كان إذا أراد أن يركبها البعير يعني جعل ركبته لها مداسا تضع رجلها عليه، فكانت تحترم ركبة النبي صلى الله عليه وسلم برفقه ورحمته ولطفه، فتضع ركبتها على ركبته، ما تريد أن تطأ برجلها على ركبة النبي صلى الله عليه وسلم الشريفة، تعظيما لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد عظم في صدرها النبي صلى الله عليه وسلم بما فعل معه، حتى أنه كان إذا مرض قالت ليتني أنا، فتنظر عائشة وحفصة غرائب فيغمزن عليها، يعني يتكلم يعني هي هل فقط هذا يعني يغمزن عليها، فانظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة وحفصة يقول اغمزنا كما تغمزنا والله إنها لا صادقة، فيقسم الناس صادقا هي تقول ليتني أنا من حبها للنبي صلى الله عليه وسلم. ودخلت عائشة عليها يعني تبين مكانتها من مكانتها، قالت نحن بنات عم النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه صلى الله عليه وسلم، وأنت إيش يهودية، يعني حتى لما النبي صلى الله عليه وسلم وقع من على بعيره قالوا يعني تشاءموا باليهودية، يعني فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وجدها تبكي فقال ما قيل لك؟ قالت قيل لي كذا وكذا. قال أما عرفت أن تردي؟ انظروا إلى رفق النبي صلى الله عليه وسلم. قال أما عرفت أن تردي؟ قالت كيف أقول؟ قال قولي أنا زوجة محمد صلى الله عليه وسلم وسيد الخلق أجمعين، أنا زوجة محمد وأبي موسى وعمي هارون. فأي شرف مثل هذا الشرف؟ ورد قاطع، زوجي محمد وأبي موسى وعمي هارون تركفا معها رضي الله عنها وأرضاه. الفائدة الثانية المستنبطة من هذا الحديث صحة التعامل مع أهل الكتاب وإن كانت أموالهم مختلطة بالحلال وبالحرمة، يعني يتعاملون بالربا، يبيعون الخمرة، يبيعون الخنزير، يصح التعامل معهم والتجار معهم. طبعا هذا مستقى من أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بالشطر، أقرهم على الأرض يزرعون ويثمرون ويقتصمون الثمر. تفرع على ذلك قبول هدية المرابي، يعني لو رجل يعمل في بنك ربوي مثلا، أو رجل يبيع له سوبر ماركت يبيع مواد غذائية ويبيع السجائر مثلا الدخان، أو يبيع أشياء محرمة، يعني يدخل في دخله مال محرم، تصح أو تقبل هديته كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل هدية اليهودي، ويصح التعامل معه، بل يصح الأكل من أكله، يعني إذا دعاك إلى بيته يصح أن تأكل من أكله، بل إذا أعطاك مالا لتحج به صح لك أن تحج به، والغنم لك والغرم عليه. الفائدة الثالثة صحة الإرداف، أن يردف الفاضل المرضود. كان النبي صلى الله عليه وسلم يردف خلفه معاذ لما قال كنت ارديفا النبي صلى الله عليه وسلم، واراد ان يردف من ما رضي الله عنه وارضاه، وذلك قلنا يصح للاخ المسلم قياسا على هذا الحديث اذا راى زوجة اخيه المسلم وكان هو ثقة عدلا تقيا ورعا، وراى زوجة اخيه عرفاها من ابنتها او من ابنها مثلا انها زوجة اخيه، يقف لها ويردفها خلف السيارة، هو يصل بها الى مكانها وبيتها، يصح ذلك قياسا على هذا الحديث. الفائدة الرابعة وهي الأخيرة أن الفخذ ليس بعورة، مثلا عشان المسألة الفقهية ما شرحناهاش أنا أتكلم، الفخذ عورة أو غير عورة أقوال ثلاثة، بعض العلماء قالوا الفخذ عورة مطلقا، الفخذ ليس بعورة مطلقا التفصيل، أنا سأفصل، أريد الآن ما معنى الفخذ عورة مطلقا، الفخذ ليس بعورة مطلقا، استنى، الفخذ عورة مطلقا يعني في الصلاة وفي غير الصلاة، يعني خارج الصلاة وداخل الصلاة، والفخذ ليس بعورة مطلقا خارج الصلاة وداخل الصلاة، وذلك ابن حزم يقول تصح صلاة المرء إذا وضع ورقة شجر على السوأتين، يعني صلي عاري جدا ووضع ورقة شجر على القبل وورقة شجر على الدبر صح الصلاة، هذا كلام ابن حزم. هؤلاء الذين يقولون أن الفخذ ليس بعورة مطلقا يعني لا داخل الصلاة ولا خارج الصلاة ولا خارج الصلاة، والتفصيل هو الصحيح الراجح أن الفخذ ليس بعورة خارج الصلاة وهو عورة داخل الصلاة، والبخاري حتى في ذلك روى بعد ما روى حديث أنس قال حديث أنس أحوط، حديث أسمن وحديث جرهد أحوط، حديث جرهد اللي هو قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إيش غطي فخذك إن الفخذ عورة، قال هذا إيش أحوط، لكن الأسمن دليلا هو، لكن نحن نقول غطي فخذك فإن الفخذ عورة، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم على الاستحباب خارج الصلاة ويؤول على الوجوب داخل الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ودخل عليه أبو بكر ودخل عليه عمر وعثمان وهو عاري الفخذ، فلو كانت عورة ما عراها النبي صلى الله عليه وسلم وتركها هكذا أمام أبي بكر وأمام عمر بن الخطاب. هذه آخر الفوائد المستنبطة من هذا الحديث، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.